إلهنا إلهنا لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد على الصيام والقيام ولك الحمد على سيد ولد عدنان لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر من رمضان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه يا من لا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد وآوى إليه طريد اللهم اغفر لنا في هذه الليلة المرجوة أجمعين أجمعين واجرنا من خزي الدنيا ومن خزي يوم الدين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المحبب إليك إن كتبت في سابق علمك أن ليلتنا هذه هي ليلة القدر فنسألك يا الله نسألك يا الله ما قسمت فيها من خير وفضل وستر وعافية وأمن وأمان وهداية وتوبة وسعة رزق ونجاة وعتق من النيران وحسن خاتمة وحسن خاتمة اللهم اكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب ووالدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات وما قسمت فيها من بلاء وعناء وفقر ومرض وعقوق وسوء خاتمة فاصرف عنا وعن والدينا وعن المسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من تحب العفو فاعف عنا، يا من تحب العفو فاعف عنا يا الله. اللهم اجعلها ليلة عفو وعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الليلة ميتنا، واشف سقيمنا، واذهب أحزاننا وهمومنا وديوننا، وحقق آماننا، وبارك لنا اللهم في أبنائنا ووظائفنا ورواتبنا وزوجاتنا وزوجاتنا وأيمنا. اللهم زوج أيمنا، وخص منهم من حضر جمعنا، وارزق عقيمنا، واهد ضالنا، وقبل تائبنا، واكفنا شر مبغضنا وحاسدنا يا أرحم الراحمين. اللهم امكر بمن مكر بنا وببلادنا، اللهم احفظ بلادنا وأدم أمننا، واكبت عدونا، وانصر جنودنا المرابطين يا قوي يا عزيز. اللهم واشف جرحانا، وتقبل شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، واخلفهم في عقبهم يا رب العالمين. اللهم وارحم مؤسس هذه البلاد، ومن توفيت من حكامها، ومن توفيت من حكامها، اللهم انزل على قبورهم شآبيب الرحمة، اللهم وفاجئهم بجزيل وكريم العطايا والهبات، اللهم احفظ لهم الحسنات، وكفر عنهم السيئات، اللهم واحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ووفقه وولي عهده ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، هم وعلماؤنا ومشايخنا وأهلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هذا دعاؤنا على تقصيرنا وتفريطنا، وأنت الرحيم، وأنت الودود، وأنت الغفور، وأنت الذي يغفر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين، اجتمعنا في هذا الجامع المبارك شيبا وشبان، نساء وأطفال، نرفع كف الضراعة إليك أن تغفر لنا وترحمنا وتعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. إلهنا صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد، ما تعاقب الليل والنهار، وما ذكره الذاكرون الأخيار، وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.